كل ما صاحب الايه باليقين لا يغني من الظن. احنا كلنا الظن في الاسبوع الماضي ده في الاسبوع اللي قبله في الظن والشك، والشك قبل العباده والشك اثناء العباده والشك بعد العباده، صح كده؟ ده في الاسبوع اللي قبل الماضي. وانتوا في الاسبوع اللي فات ايه ماله صايت عليكم كلكم ليه كده؟ مفهوم؟ ده بورتوس ومش عارف بتوع اوسيم القمل الاحمر اللي ما سقطش عندها برضه بتاعتها كويسه والله المستعان. فاتكلمنا في الاسبوع الماضي في الواجب المحدد اللي هو له وقت اول ووقت اخر، زي مثلا صلاه الظهر لها اول ولها اخر، صح كده؟ واتكلمنا في مساله الصلاه هل يقضيها من تركها متعمدا ولا لا، وذكرنا شبهه من يحتج ويقول يقضيها بحجه ايه فدين الله احق ان يقضى. قلنا ما ينفعش الاحتجاج بهذا الحديث. ليه؟ لان الدين له وقت اولي لكن ليس له وقت اخر، صح كده؟ الا اذا اشترط الدائن والمدين، صح كده كلام؟ اما الصلاه هنا ايه لها وقت اول وقت، يبقى القياس غير صحيح. وصلت؟ وصلت محمد؟ ما وصلت هناك عندك؟ ها؟ كويس. طب انت فاكر ايه؟ طيب انت معاهم برضو في الاسبوع اللي فات ولا لا؟ معانا في الاسبوع اللي فات؟ لا كده الحمد لله طمنتوني، كده طمنتوني على المستقبل. ابن حزم بيقول رحمه الله تعالى ولا يلزم الخطأ إلا عاقلا بالغا قد بلغه الأمر. قال الله تعالى لأولي الألباب، لأولي الألباب يعني أولي العقول، أولي العقول. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. الآيتين دول حجة ابن حزم في السطر، في نص السطر اللي قاله الأول اللي هو إيه ولا يلزم الخطأ إلا إيه عاقلا إلا عاقلا بالغا. يبقى دي أمور المكلف. يبقى من هو المكلف الذي يخاطب؟ ها الذي يخاطب لا يلزم الخطاب إلا عاقلا بالغا. ها من هو الذي يلزمه الخطاب؟ عاقل بالغ عالما قادر. يبقى دول أربعة احفظهم واكتبهم عشان أسألهم عليك الأسبوع الجاي إن شاء الله لو حيين. يبقى المكلف اللي فيه كل الأوامر في الشرع، إن ربك يقول افعل أو لا تفعل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، ده كل ده على مين؟ على عبد توفر فيه الأربعة دول. خلاص كده؟ بالغ. ما حدش يقول لي مسلم، طب ما هو مسلم احنا بنكلم بوزي. بالغ، اثنين عاقل، ثلاثة عالم قادر. يبقى الأربعة دول اللي فيهم خطاب الشرع كله، لما الشرع يقول افعل يبقى بيخاطب الأربعة دول في شخص، لا تفعل يبقى بيخاطب الأربعة دول في ايه؟ في شخص. خلاص كده؟ يبقى لما بيقول هنا ولا يلزم الخطاب إلا ايه عاقلا بالغا، ليه؟ لقوله تعالى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكر لأولي الألباب. يبقى أول شيء بالغ، ما دون البلوغ هذا غير إيه؟ غير مخاطب بأمر ولا بنهي، لكن ده في المجمل محتاجة تفصيل. يعني واحد، إذا كان هذا طفل غير بالغ لا يجري عليه قلم الاسم، لا يجري عليه قلم، فعل معصية ده غير بالغ لا يجري عليه قلم، لا يجري عليه قلم الاسم، لكن قد يؤدب ايه يعذر للتأديب. فممكن ابوه يؤدبه بضرب ما، يضرب على قد كده مش عارف ايه، يزجره يزعق له، هذا للتأديب. والنبي عليه الصلاة والسلام فتح هذا الباب، قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه العشر، مع أن عشر ليس محل البلوغ، صح كده كلام، لكن ليه؟ لتأديب. ما ممكن ابنك عنده سبع سنين ثمان سنين راح سرق حاجة من البيت، خلاص كده انت سايب فلوس راح واخدها من غير ما تعرف فين الفلوس، فين مش عارف ايه، طلع السهن الصغير ده هو اللي ايه، هو اللي واخد، وشكيت في مراتك وشكيت في مش عارف ايه، هو طلع ده اللي واخد ده. ممكن انا ايه اقدبه، مش لأدبه تروح فتح له دماغه مفهوم، لا ممكن ايه يعني ضرب يجعله يبكي حاجة كده تبكيه وخلاص، يعني ممكن مثلا ضربه على ايده مثلا كده فاهم، على كتفه كده، تعملش كده تاني عارف. المهم ان هذا ايه مما يؤثر فيه ويعرف ان هذا ايه الفعل ده غلط، فيركز ذلك ايه في ذهنه وقلبه، ان اخذ الشيء بغير اذن ابي ده غلط، يبقى انت كده بتأسس فيه. النبي عليه السلام عند احمد وابي داود وله اصل صحيح مسلم، رأى الحسن معه تمرة من تمرات الصدقة، الحسن ابن فاطمة ابن علي بن أبي طالب، خلاص كده، فراح ماسك إيده وضربه على يديه وقال له كخن كخن إن لا نأكل الصدقة. شوف حتى اللفظة جميلة يا أخي، كخن كخن مش يعني كخ كخ كخ، لا شوف الكلمة جميلة يعني من النبي عليه، كخن كخن إن لا نأكل الصدقة. بس المهم إنه إيه؟ الضربة هذه إيه؟ مما تؤثر بها تأديب، يبقى لا يستلزم من أنه لا يجري عليه قلم الإثم أن لا يؤدب، لا يؤدب ويعلم. واضح الكلام كده؟ الأمر الثاني لا يستلزم من أنه لا يجري عليه قلم الإثم أنه إذا فعل شيء من حقوق العباد ألا يؤخذ عليها مثلا من الأموال، يعني مثلا هو واقف فوق البلكونة وراح ماسك حجر وبيقول لأخوه التاني، هم عندهم شوية فارين كده قاعدين مثلا فوق البلكونة، راح ماسكين مثلا حجر ولا حاجة، يقول له ايه رأيك لو ننزلها على العربية اللي تحت دي، يقول له تراهن اجيبها على الازاز، يقول له مش تعرف تجيبها، يقول له هجيبها، وراح رميها على الازاز جابوا 30 حتة، خلاص كده. ايه الراجل بقى اللي ساكن عندهم في الدور التاني، ايه ده مش ايه ده مش عارف الكلام ده كله، الولد ده لا يجري عليه قلم اسم، ما قالوش حاجة، خلاص كده. لكن لابد إن كان هذا الغلام الطفل ده عنده مال، عنده مال مثلا، وليكن مثلا كان يتيما مثلا وأبوه شايله فلوس، لابد أن يؤخذ من هذا المال عشان يصرف على الشيء الذي فقد، خلاص كده، لأن ده باب العدل، باب العدل، ما كان في حقوق الله الأصل فيها العفو، ما كان في حقوق العباد الأصل فيها العدل، خلاص كده. وإن كان غير بالغ فلا يجري عليه قلم الإثم، ولكن من رحمة الله أنه يجري عليه قلم الحسنات، يعني إن فعل طاعة يكتب له إيه، يكتب له أجرها، رفعت امرأة صبيا له، معنى أن هي رفعته صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عباس، لقي النبي عليه الصلاة والسلام أقوام قال من أنتم، قالوا نحن المسلمون، النبي يقول لهم كده، بيقول لهم أنتم مين، بيقول لهم إحنا المسلمين، قالوا ومن أنت، ما عرفوش عليه الصلاة والسلام، قال أنا رسول الله، فرفعت امرأة صبيا له، رفعت يبقى معنى كده أنه قد كده، صح كده، فراحت رفعها بتقول له ألهذا حج يا رسول الله، قال نعم ولك أجر، مفهوم الكلام كده. إذن لابد أن يكون إيه بالغا حتى يلزم الخطاب اللي هو الأمر أو النهي، يعني يجري عليه قلم الإثم إذا صار بالغا وسمع الأذان وما صلاش. عشان كده لابد للأب أن يربي الإبن على الطاعة وأن يربيه على ترك المناهي. الولد مثلا اللي بص يعني إيه، أي حد من البنات دي تدخل اوعى تسلم على بنات، ده مش إرهاب ولا تشدد ولا الكلام ده، ده اسمه تربية للولد حينما يكبر لا يفعل مثل هذا النهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ده بيربيه على كده. البنت كذلك. وانت خارجة معايا البنت مثلا صغيرة ممكن تكون في أولى في ذاولة بس غط شعرك مش عارف إيه، يربيها في حدا الأذان أذن يبقى لازم توضى أول ما تسمع الأذان الله أكبر توضى على طول عشان في إيه؟ عشان في صلاة. يعلمها على الطاعات ويبعدها عن الآثام والمناهي، يبقى بيربي. أي حد يقول لك ده تشدد قول له كده أنت بتدخل ابن حضرتك الكيجيلي في سنتين وثلاثة هو لسه أصلا ما فيش مدارس، يعني بتدخله للكيجي كيجي 1 وكيجي 2 ليه بتدخله؟ ردوا علي، ما تردوا علي، عشان بيدربوا صح كده؟ بيتدربوا على ايه؟ بيقول لك عشان لما يخش يبقى متدرب وفاهم. طب اذا كان ده في امور الدنيا فما كان في امور الدين من باب اولى، من باب اولى. في صحيح الامام البخاري كان الصحابه يصومون ابناءهم الصغار منهم، خلاص بتقول ايه؟ حتى اذا بكى احدهم من الطعام اعطيناه اللعبه وقلنا له اذهبوا الى المسجد حتى يؤذن للمغرب. يبقى في بكاء بيبكي الطفل صغير بيبكي عشان جعان، فبتديله لعبه كده تقول له روح العب وايه وروح المسجد لغايه اما ايه يؤذن للصلاه. يبقى في تدريب على ايه؟ تدريب على طاعه، تدريب على طاعه. لان مستحيل مستحيل مش هتعرف ان ابنك بلغ النهارده او البنت في يوم وليله قالت لامها انا شايفه دم على هدومي حاضط، تقول لها بقى خدي بالك تعالي بقى في حاجه اسمها خمس صلوات، خدي بالك مش عارف ايه، خدي بالك تعليم الصلاه 1 و2 و3، خدي بالك في حاجه اسمها حجاب، خدي بالك ابن عمك الواد القرد ده اللي بيجي كل شويه يتنطط ده ما تقعديش معاه كلموهوش، خدي بالك في حاجه اسمها حرام وحرام، انت ان شاء الله هتنزل عليها صب المحيط ده كله من الشرائع في الوقت ده، ها ولا هيقبل حاجه. ده عقلا وشرعا، عقلا وشرعا وفطره. وقول زي ما انت عايز أن الإنسان إذا أراد أن يدخل ويلج في شيء ما لابد أن يمهد قبله، لازم أي إنسان يدخل شيء ما لابد أن يكون هناك مقدمات. هو أنت شفت حد بيخش كلية الطب طلع على طول كده راح فين؟ راح كلية الطب، مفيش حاجة اسمها كده أبدا. ده بيطلع حباب عينيه يقول له الدرجة من كام؟ الدرجة من 600، انت لازم تجيب 650 عشان تخش، جبت 640 مش داخل، مفهوم؟ ولازم يتعلم مش عارف ايه، ولازم يبقى في الانجليش ايه، ولازم يبقى مش عارف في الفيزياء اللي ملاش اي لازمة دي ايه، ومش عارف لازم يبقى في البتاع ده ايه، لازم عشان تعرف تخش ايه كلية الطب. يبقى عاملين له مقدمات صح كده، ولازم يقعد في كلية الطب 7 سنين، وبعد ال7 سنين ولا 4 سنين لازم يخش مش عارف بعد كده يبقى في تجريبي، وبعد كده مش عارف لازم يروح يتعلم عند دكتور، وبعد كده فين وفين لما يفتح عياده يفتحها من الحمد لله رب العالمين الحانوتي من هنا خلاص خلصت انتهت المساله. عبال ما يفتح عياده ويبدا بقى ايه ابوه وامه بقى ايه يبداوا مثلا ياخدوا منه فلوس ولا حاجه، وضع ما خلاص بقت شغلانه، ما اصلا بدات مافيا دلوقتي شغلانه اصلا يعني خلاص فين وفين. يبقى في مقدمات ايه قبلها، اي شيء ليه مقدمات. فاي حد ينكر الموضوع ده لا ده ثابت عقلا وشرعا وفطرة، واي حد في الدنيا بيعمل كده، اي حد اذا اراد ان يدخل في شيء لابد ان يعمل ايه، ان يعلن ليه مقدمات. واضح؟ ممكن نقف هنا ونكمل ان شاء الله الاسبوع غدا ان شاء الله في المنيب في بلوغ المرام ان شاء الله.